هنا القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وهقرأ لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا مرور الكرام. عمر بطيشة. الموسيقار الكبير أستاذ عمار الشريعي، هقرأ لك في الجرايد والمجلات والحاجات اللي ظهرت في وكالات الأنباء في الفترة الأخيرة دي، وتمر معانا مرور الكرام في 5 دقايق، إيه رأيك؟ اقرالي والله، ده انا بتمشى على حد يقرالي اليوم. نيو مكسيكو من وكالات الانباء. تجري في ولاية نيو مكسيكو الامريكية اول انتخابات فريدة في نوعها، حيث تم منح المجانين والبلهاء حق التصويت في ولايتهم. ايه رأيك؟ لا انا ما اعتقدش انها الاولى من نوعها، انا اعرف انتخابات كتير حصل فيها الكلام. الموسيقار الكبير عمار الشريعي، في تصريحات خارج الحدود لصحيفة السياسة الكويتية، وجه المطرب هشام عباس اتهاماته للإعلام المصري، وحينما واجهته مجلة أخبار النجوم قال إن مشكلته مع الإذاعة فقط، لأنها لا تذيع أغانيه ولا تعترف بجيله. أنا أستاذ عمار مش عايز يعني أوجه أي اتهام للمطرب هشام عباس، لكن بس بصفتك عضو لجنة استماع، هل هو أرسل لنا أي أشرطة أو أغاني جديدة وإحنا شوف؟ معلش أنا هسمح لنفسي أتكلم بالنيابة عن هشام في هذا الأمر، لأنه باعتبارنا كنا بنشتغل مع بعض في شهر رمضان مسلسل أميرة في عابدين، هو كان فاهم الموضوع غلط، كان فاهم الحكاية كلها غلط يعني. كان متصور انه خلص الغنوة وطلع شريط في السوق فالإذاعة تذيعه. نشتري من السوق يعني؟ لا يعني حاجة بالشبه ده يعني، مش اكتر من كده. فلما فهم دلوقتي فهم بقى فهم لا فهم الامر، وهو مرحب جدا ومستعد جدا وفرحان جدا انه يبعت كل اغانيه للجنة الاستماع الموحدة حيث ستجاز ان شاء الله. الموسيقار الكبير استاذ عمار الشريعي، أعلن ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلاده تتابع عن كثب حلقات مسلسل فارس بلا جواد لمعرفة ما إذا كانت تحمل مضمونا معاديا للسامية. يعني ده خبر يعني، هم قاعدين بقى أمام أجهزة التلفزيون. الحقيقة حاجة تجنن والله العظيم، حاجة تغيظ وتفرس وتجنن. ومش عارف ليه باوتشر هو اللي أعلن الإعلان ده، ليه ما ودوهاش لكوندوليسا رايس باعتبارها مشكلة تخص الأمن القومي الأمريكي. الموسيقار الكبير أستاذ عمار الشريعي، من تانا نريف نقلت وكالة رويتر، انتهت مباراة أكبر فريقين بمدغشقر بنتيجة 149-0، حيث تعمد لاعبو الفريق المهزوم الاحتجاج على الحكم بتسديد الكرة في مرماهم بعد كل سنترة. بص أستاذ عمر، أنا مرة وأنا صغير اتفقنا ألعب كرة مع العيال، وقفوني جون. الماتش وقفوك جون؟ وقفونا انا جون، انا اللي وقفت جون في الفرقه. فايه الماتش كان زي ما انت عارف 90 دقيقه، عشان احنا يعني هواء، فكان الماتش بالنسبه لنا 75 دقيقه. انتهت المباراه فريقي مغلوب 75-0، بمعنى كل دقيقه بجون على طول، طلع علينا بجون. فانا ما كنتش اتصور ان حد ممكن يقف جون اوحش مني يعني. الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وكالة رويتر أيضا ولكن هذه المرة من واشنطن، قال باحثون أمريكيون إن الضحك قد يكون أفضل دواء، لكن ثبت أيضا أن مجرد التفاؤل وتوقع حدث مرح قد يعزز جهاز المناعة ويقلل الضغط والتوتر هرمونيا. والله انا مش مقتنع بكل الكلام ده، انا عمال اضحك طول عمري، ومن اكتر الناس العيانين وعندهم ضغط وسكر والشرايين مقفوله، واديك شايف يعني. لكن المهم ان تظل تضحك، المهم انك تفضل مؤمن بربك ومؤمن بالقدر ومؤمن بانه اللي هيصيبك هيصيبك، وبالتالي تظل متفائل وتظل تضحك بالرغم من تراكم السكر والضغط الخ زي ما تقول في غواص. صحيح الى اخره. وأخيرا الموسيقار الكبير عمار الشريعي، ما هو الكلام الذي لا تريد له أن يمر مرور الكرام؟ والله كلام يعني أنا بقوله بقالي سنين طويلة، وكن يعني مش أنا لوحدي أقصد، أقول كثير منا بيقولوا من المصريين بنقوله بقالنا سنين طويلة، والدولة بتقوله والعقلاء بيقولوا يا أخوانا الخلفة، يا أخوانا الخلفة، يا جماعة الخلفة، لو تصورنا إن بلدنا دي هتزيد تعدادها تاني كمان 20 سنة يبقى إحنا بنظلم العيال اللي بنخلفهم دلوقتي. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي و